الله الرحمن الرحيم. شو عندك مشبوك؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا مو شغال؟ المايك هذا فربع ما ادري. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقد أخذنا أحكاما في هذا الحديث، فالواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيره هكذا، وهل يدخل في ذلك الخروج الخرق؟ نعم. لو وصلت على ما خرج عليه الراجح بأي شيء. طيب، هناك يا أخانا أحمد عند الكفرات يجعلنا حشو هكذا من أجل أن يرتفع الشعر، هل يدخل فيه؟ يدخل. عندك يا أخانا سعيد الباروكة يسحكم لبساء، الباروكة ما يجوز، حرام. أحسن، تدخل في هذا في النهي، يدخل في النهي. يا بانس، الباروكة لمن بها قرع، لمن بها قرع؟ نعم ما يدخل، هو يلبس باروكة لواحد أرى، لا يلبسوها يغيروا شعر، لا يا أخونا الباروكة حرام، ما يجوز سواء بقرع أو بغير قرع، لكن زرع الشعر هذا الأمر آخر. ها، وزرع الشعر يا أبا يعقوب يا أبا يوسف؟ نعم، تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله؟ إلا إذا هو في المنبت الرأس والسابق، يعني زرع الشعر أنا قررت من هو يجوز، من هو بيأخذ من نفس فروة الرأس. طيب كيف تقول تغيير لخلق الله؟ ما هو تغيير خلق الله؟ ايش الدليل يا عمر على جوازه؟ حديث الاقرع الذي مسح راسه. احسنت، حديث الملك الذي الاقرع الذي مسح عليه الملك، قال اريد شعرا حسنا وان يبعد الله عني هذا الذي قدرني الناس من اجله، ومسح على راسه فاعطاه الله شعرا. والواشم، ما هو الواشم عندك يا خانة؟ الوقت في الإبر، ثم يوضع مكان تلك الإبر النقش ما يثبت لونا من كحل أو غيره أو نورة أو غيره، فيثبت ذلك اللون على ذلك النقش المنقوش في الجسد، فهذا أيضا فيه تغيير لخلق الله عز وجل وفيه لعن. من هم المستوشمات؟ الواشمات والمستوشمات. المستوشمة هي التي تفعل، التي تطبع والواشمة الفاعلة. شيخ، لأن في نوع من أنواع الواشم بدون الإبر يعني بالرسم أو الطوابع الحديثة أو الليزر. مو بالليزر، في طوابع يعني يثبت يثبت يستمر يعني مدة 4 شهور 6 شهور على حسب نوع الجلد. هو زي الرسم على الجلد نفسه بدون وضعه تحت الجلد حتى يثبت ذلك. وده بيسموه اسم يضحك شوي. تاتو ايش؟ بدو ايش؟ تاتو طيب. هو النقش لتغيير خلق الله، وهذا ينبغي ننظر إن شاء الله ننظر كلام العلماء بعده المؤقت يعني. هذا المؤقت ننظر كلام أهل بارك الله حسب الموضة يعني. طيب اجعله مسألة ننظر كلام العلماء فيه. طيب وإيش أخذنا من المسألة أيضا؟ الرموش حكم الرموش المستعارة أبا هاتم حرام داخل في هذا يدخل في ذلك كذلك الحشو من أفعال بني إسرائيل الحشو بغير الشعر هناك كنا فتوى اللجنة الدائمة بالنسبة للبنات الصغار الشرائط هذا لا يدخل فيها الزهرة في الرأس هذا من الزينة لا يدخل فيها طيب أما يعني فتوى للشيخ بن باز وكذلك للجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز أنه يدخل فيه الوصف الذي فيه التدليس الذي فيه إيش التدليس. طيب هنا مسألة يعني جاء في يعني في هذا الباب جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الواشمات والمستوشمات وفي لفظ المتوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا الحديث الصحيحين فذكر فيه على ما مر معنا النمص والنامصات والمتفلجات النامصات والمتفلجات فما هو النمص ما هو النمص قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث سمعت ابن الأعرابي يقول النامصة الناتفة والمتنمصة المفعول بها ذلك والمنماص المنقاش الذي ينتف به وقال أبو زيد رجل ألمص الذي ليس له حاجبان والمرأة نمصاء والمرأة نمصاء وامرأة نمصاء كذلك وقال امرؤ القيس يعني ذكر بيت ويأكلن من قو لعاعا وربة تجبر بعد الأكل فهو نميص ورجل أمرق الحاجبين وامرأة مرطاء الحاجبين لا يستغنى عن ذكر الحاجبين هذا موقن الشاهد لا يستغنى عن ذكر الحاجبين فهو نتف الشعر هو إيش نتف الشعر أي شعر في هذا الكلام شعر إيش الحاجبين وقال البغوي في شرح السنة والمتنمصة من النمص وهو نتف الشعر نتف الشعر من الوجه نتف الشعر من الوجه تنبهوا هذا أعم من الأول وقال في الصحاح النمص نتف الشعر النمص نتف الشعر وقد نمصت المرأة ونمصت أيضا شدد للتكثير والنامصة التي تزين النساء بالنمص وهذا أعم من الأول من الذي قبله نتف الشعر بدون تقييد قال أبو عبيد في غريب الحديث النامصة التي تنتف الشعر من الوجه وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث النامصة التي تنتف الشعر من وجهها وهي التي طيب وهكذا في غريب الحديث ابن الجوزي وقال الإمام أبو داود في السنن والنامصة التي تنقص الحاجب قال أبو داود في سننه بعد الحديث والنامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه يعني تجعله إيش رقيقا دقيقا والمتنمصة المعمول بها على هذا كما رأيتم في كلام أهل اللغة منهم من جعله خاص بشعر الحاجبين ومنهم من جعل بشعر الوجه، ومنهم من جعل يعني أطلق هو نتف الشعر، نتف الشعر. فعلى إيش يحمل هذا الحديث؟ على وعلى على هل على الوجه أو على الحاجب أو على جميع الشعر؟ على جميع الشعر. المسألة من اللغة من الفقهاء، لأن التشريع يكون في النمس. سيأتي الكلام. نحن الآن نريد نعرف إيش هو النمس، ما هو النمس، لأن العلماء اختلفوا في هذا. اللعن الموجه إلى إيش؟ عندنا لعن، فأكثر العلماء قالوا، جمهور قالوا هو الوجه، النمس هو أخذ شعر الوجه بشكل عام. نعم، أخذ شعر الوجه. والحاجب أشده، والحاجب يعني هو يعني من أهل اللغة من جعلوا خصوا بذلك، لأن النساء أكثر ما يفعل. أقول لكم أنا الغالب في النساء في وجوهه، ما هو الشعر الذي في وجه للنساء؟ الحاجب. ما هو إلا الحاجب. تأملوا في هذا، يعني خاص بالنساء. لأن نحن الحديث خرج عايش للتزين، الرجل ما يتزين، هذا ما عندنا مشكلة، ما يتزين بهذا، لأن النساء هن اللاتي يتزين للرجال، جاء الحديث عليهن. لو فعل الرجل يدخل، لكن خرج الحديث ما خرجت الغالب أن هذا هو فعل الذي يفعل هذا والذي يتزين بمثل هذا هن النساء، ما هم مش الرجال. طيب، فلا يوجد عادة في وجه المرأة من الشعر إلا شعر إيش؟ الحاجب. لذلك ذكر الحاجب، والله أعلم. وإلا فهو أعم، يدخل فيه شعر الوجه، يدخل فيه شعر الوجه. طيب، هل نقول شعر الوجه إنما قيد لأن الوجه محل الزينة ويدخل فيه سائر الجسد، من أجل أن نعمم بالقول العام؟ الآن نحن قلنا يا أخواني شعر الوجه ما في المرأة إلا ما هو إلا إيش؟ الحاجب. فلقائل أن يقول ما نستطيع أن نقيد النمس بإزالة شعر الحاجب. لماذا؟ لأنه لا يوجد شعر في الوجه إلا الحاجب. طيب، إنما نقول الوجه، إزالة الشعر من الوجه. لو نبت مثلا شنب للمرأة، لو نبتت لحية للمرأة، لو خرج في خدها هنا شعر، لو في جبينها كثير الشعر، في الجبين أو في الأنف، شعر الوجه تنتفه. هل لقائل أن يقول ذلك؟ فلو جوزنا لهذا القائل أن يقول ذلك، نجوز أن نقول الوجه موضع الزينة، من أجل ذلك ذكر، وإلا فالأمر أعم. طيب، فيبقى لنا مع اللغة لابد أن يعضد قول أهل اللغة فهم السلف. إيش فهموا من هذا النمس؟ والله أعلم، لأن الآن كما سمعتم نقلت لكم لأهل اللغة الثلاث المعاني. فإيش الذي يميز النمس الذي جاء فيه هذا اللعن من غيره؟ لا تذكر، خلينا أخش أي سؤال سجله بالله عشان لا نضيع الفوائد. طيب، حاولت أبحث آثار في الباب وما انتهيت إلى الآن، لكن الذي وقفت عليه أذكره. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في حديث عبد الله بن مسعود، هذا رواية في خارج الصحيح، أن امرأة يقال لها أم يعقوب دخلت على عبد الله، كانت تقرأ القرآن، دخلت على عبد الله ابن مسعود فرأى جبينها يبرق، رأى جبينها يبرق، فقال لعلك تحلقين، فقالت له امرأتك التي تحلق، غضبت. وهي جاءت تستفتيه، سمعنا منك أنك تقول كذا وكذا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشيء تجده في كتاب الله؟ يعني لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرته. قال نعم. قالت فإني قرأت ما بين دفتي فلم أجد ما تقول. قال ألم تجدي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الشاهد من هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الألباني وسأتحقق بسندها مع أن الشيخ حسنها، حسن الإسناد، يقول رواه الهيثم بن كليب ويتراجع. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الرواية نقلها في السلسلة الصحيحة، فهذا فيه دليل على أن الأمر لا يقتصر على الحاجبين، لا يقتصر على الحاجبين، فدخل فيه شعر الجبين، دخل فيه شعر الجبين. إذن هذا فيه فهم من أثر ابن مسعود وقصته مع هذه المرأة التي قال لها أم يعقوب لعلك أنكر عليها حلق الجبين، فقالت له لعل أهلك يفعلون ذلك، فقالت خذي فانظري، فدخلت فلم ترى إلا خيرا. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني وهو يخالف هذا الأثر، وهو يخالف هذا الأثر، ما أخرجه علي بن الجعد في مسنده قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فذكر أثرا وفيه وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت، أميطي عنك الأذى ما استطعت. وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي صقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة أميقي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة. وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري وفيه أن امرأته امرأة أبي إسحاق كانت امرأة تحب الجمال وتحب التزين فسألت عائشة عن هذا فقالت لها هذا كلام أميقي عنك الأذى ما استطعت. هذا الأثر كما رأيت من طريق أبي إسحاق السبيعي وأن زوجته هي السائلة من طريق شعبة، وشعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، لكن الشيخ الألباني ضعفه بجهالة امرأة أبي إسحاق، ضعفه بجهالة امرأة أبي إسحاق. ها؟ معرفتها لا يهم. ليش ما يهم؟ زوجة إسحاق خلاص. إيش هذا؟ البيت صارت جاء. أضحك الله. فالشيخ الألباني ضعف الأثر بجهالته، قال لم أعرفها. وإن شاء الله ينظر فيها نراجع، لأنه في الأثر الثاني عن امرأة ابن هذا عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي صقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة، أيضا هذه المرأة مبهمة. وإلا في هذا الأثر، في هذا الأثر تجويز حلق الجبين، فمن استدل به كأبي داود يعني استدل بهذا الأثر على أن النمس خاص بالحاجبين، على أن النمس خاص بالحاجبين. لكن والله أعلم النمس عند أكثر أهل اللغة، أكثر أهل اللغة أصحاب الغريب ومن كتب في اللغة على حسب ما رأيت في المكتبة الشاملة في كتب اللغة أنهم يقولون هو في الوجه، النمس ونتف شعر الوجه أو الجبين، يعني إما أن يقولون حاجبين أو الوجه مطلقا، فيكون هذا هو الله أعلم، والله أعلم هو الأقرب. سيأتي هذه المسألة الآن، نبغى نعرف النمس إيش هو. فإذا كان الوجه، إذا كنا إزالة شعر الوجه بنسف أو حلق، بنسف أو حلق، سيأتي الآن الحكم. خلاص، فإذا كنا هذا الأمر وأن الراجح هو إزالة شعر الوجه على ما جاء في أثر ابن مسعود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فيخص بذلك، فنقول النمس هو إزالة شعر الوجه سواء غير المأذون فيه للرجل والمرأة. أما الرجل فإنه لا يجوز له أخذ حلق اللحية هكذا، ولا يجوز على القول الراجح حلق الشنب، حلق الشنب ما هو من السنة حلق الشنب، وإنما إيش تقصيره. وهكذا الحاجبين لا يجوز لهم أن يأخذ منهما شيئا، لا يدققهما ولا يحفهما، وإن كانت متصلة لا يفرق بينهما يتركهما، كل شعر في الوجه يترك كما هو، يترك كما هو. وهكذا المرأة لا تقرب الحاجبين، الذي هو في غالب النساء ما عند المرأة في وجهها الحاجبين، فإن نبت للمرأة شنب أو لحية هل يجوز لها أن تأخذه وأن تحلقه أو لا؟ قال ابن جرير الطبري لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها، العنفقة هذه يعني. ابن جرير الطبري، ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص منه، قصدت به التزين لزوج أو غيره، لأنها في جميع ذلك مغيرة خلق الله ومتعدية على ما نهى الله. ورجحها وقوى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي في شرحه لسنن النسائي. تبهوا وإياكم والآراء ولا تضربوا الأمثال. إيش أثقلوا قالوا هذا داخل في تغيير خلق الله على عموم حديث ابن مسعود وعلى عموم الآية. الآية ولا يغيرن خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود هذا بين أن النامس، أن الواشمة والنامصة والفالجة للحسن، هذا كله يسمع للحسن، هذا وصف لهذه المذكورات كلها، المغير خلق الله، فهذا صفة لهذه الأعمال. فمن تغيير خلق الله الوشم، ومن تغيير خلق الله النمس، ومن تغيير خلق الله المتفلجات والواشرات أيضا التي يعني يحددنا أو يجعلنا فرجة بين أسنانها لتظهر أنها صغيرة. سيأتي الكلام عليه، الآن نتكلم عن النمس. فقالوا هؤلاء العلماء هذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز لها أن تغير، خلقها الله هكذا فلتصبر. طيب، القول الثاني قالوا جائز، يجوز، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء، يجوز للمرأة إذا نبت لها شنب أو لحية أو عنفقة فيجوز لها أن تزيل ذلك، أن تزيل ذلك. لماذا؟ لأن العادة أن النساء لا لا يملك لها ذلك. نعم. وهذا من إيش؟ يكون هذا من التشويه لها. وهذا من التشويه لها. هذا من إيش؟ من التشويه. بل قالوا مثلة. مثلة. إذا كان الذي ابتلي بالقلع وهذا من الله فالنار أزرع. فهذه أيضا من الله لكن ليس في ذلك من الله. طيب. طيب طيب جزاك الله خير أبو عمي. الشاهد أصلحك الله. خلينا نكرر بعدين. طيب هؤلاء قالوا يجوز لها أن تحلق وأن تزيل. وممن رجع هذا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا مقبل رحمه الله قالوا يجوز لها، وأن هذا يعني ليس من تغيير خلق الله، لأن الأصل أنها أن المرأة ما ينبت لها ذلك فلها أن تزيله، لأن هذا يشوهها. ها؟ هو هذا من إزالة العيب في المرأة. أي نعم، لحية نبت لها لحية شعر. أما غير هذا فلا، يعني عندها شعر وجه هنا، شعر الوجه. بعض النساء مشعرات يكون عندها شعر كذا، ايش يسمونه؟ لا يسمونه الشعر هذا اسم في اللغة ناسي، هذا الشعر الخفيف والله ناسي له اسم في اللغة. الشاهد هذا يعني بعض النساء يأخذنا من باب التزين، تريد ألا يكون أي نوع من أنواع ولو يسيرا، ما تريد شعر، فهذا هو الذي يدخل في ايش في الحديث ولا تنتفه. طيب ما بين الحاجبين للمرأة لا لا يجوز، هذا كله ما يجوز. شكرك. أحيانا يكون زينة صحيح. نعم. فالشيء الذي هو عادة ما ينبت للنساء إيش هو؟ الشنب. المرأة ما ينبت لها شنب أصلا ولا لحية، بارك الله فيكم. فهؤلاء قالوا بالجواز، فهؤلاء قالوا بالجواز أن تأخذ، لأن هذا فيه مضر عليها أصلا. يعني شعر جميل لا يدخل في الكلام الحديث بسهولة؟ لا، يدخل في أثر ابن مسعود. ابن مسعود فهم من اللمس حلق شعر الجبين، والجبين ما هو لحية ولا شنب. وإن كان كثيف في بعض النساء يفعلون شعر ما هو شنب ولا إيش. نحن نتكلم على الشنب والعنفقة، هذا الذي ينبت للرجال ولا ينبت للنساء أصلا. أما شعر الجبين قد ينبت للرجال وللنساء، صح ولا لا؟ والحجب جزء من الجبين. نعم جزء. نعم. خلونا نكمل. طيب الله يهديكم يصلحكم. ولعل هذا أقرب والله أعلم. وإن صح أثر عائشة، وإن صح أثر عائشة فأثر عائشة، أثر عائشة أعم من ذلك، من باب التزين. قال تزيني لزوجك، تقول إيش؟ تزيني لزوجك. والله أعلم بالصواب. والأقرب إن شاء الله قول الجمهور، لأن هذا لا ينبت عادة للنساء، لا ينبت عادة للنساء. والله أعلم. لا الشنف ولا اللحية والعنفقة. روحنا لهذا، أقول خلي الآن عرفت هذا، عندك سؤال اكتبه. مسألة ثالثة على القول بأن النمس هو إزالة الشعر، وهو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فعمم الأخذ من جميع الجسد. قال لا يجوز، لا يجوز أخذ الشعر من جميع الجسد، لا يختص بالوجه ولا بالحاجبين، وإنما جميع الجسد حرام عليك. ويدخل في هذه اللعنة من أخذ شعر الذراعين مثلا، أو شعر الساقين، أو شعر الصدر، أو البطن، أو ما شاكل ذلك. قال هذا لا يجوز رجالا ونساء، رجالا ونساء. واستدل بماذا؟ بإيش؟ بما في القاموس أن النمس هو إزالة الشعر أو نسف الشعر من هكذا نسف الشعر. قال ومن قال أن نسف شعر الحاجبين أو الوجه قال هذا للغالب وليس قيد ولا خاص بهذا الموضع، وإنما هو في اللغة نسف الشعر. والأصل أن يبقي الإنسان ما خلقه الله عليه، أن يبقي الإنسان ما خلقه الله عليه، فلا يزيل منه إلا ما جاء في الشرع الإذن فيه، إلا ما جاء في الشرع الإذن فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، ثم ذكر إيش؟ قص الشارب، وذكر إيش؟ نفس الإبر وحلق العانة، وما عدا ذلك يترك. وعلى هذا القول فالأصل في أشعار الجسد التحريم، إلا ما جاء الدليل بإيش؟ بخلاف هذا الأصل. وهذا على خلاف ما قرره المالكية، علماء المالكية، فقالوا الأصل في هذا الجواز إلا ما جاء الدليل بتحريمه، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وهو ما رجحه الشيخ ابن باز، وهكذا شيخنا المقبل رحمه الله تعالى، وغير واحد من أهل العلم واللجنة الدائمة، كلهم يقولون أن شعر الجسد لا يدخل في النمس ليش المحرم، في النمس الذي جاء فيه هذا الوعيد. يقول ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، وهو يتكلم على خصال الفطرة، من شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر، وظاهره الإباحة في حق الرجال والنساء. نعم، يقول ومن الفطرة خمس: قص الشارب، ثم ذكر كلاما، وقص الأظفار، ونسف الجناحين يقصد به الإبطين، وحلق العانة. يقول ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد. قال العدوي في شرح هذه الرسالة: قوله من شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر، وظاهره الإباحة في حق الرجال، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب، لأن في تركه بهن مثله. النساء لو كان عندها شعر كثيف في ساقيها يكون مثله، أو في يديها، يقول هذا واجب عليها إيش؟ أن تحلق. انظر ماذا قرر، لماذا؟ يقول هذا مو من الأصل في الحرمة إيش؟ تكون ناعمة ما عندها شعر. وهذا الكلام لو جعلناه في ماذا؟ في اللحية والشنب، أولى من هذا من الشعر الذي ينبت في اليدين والساقين، صح ولا لا؟ بارك الله فيكم. هكذا قال، وهذا الأصل والله أعلم. الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا قرر، قال أشعار جسد ثلاثة أقسام: فقسم مأذون في أخذه، وقسم محرم أخذه، وقسم مسكوت عنه. ومن المسكوت عنه ما هو المسكوت عنه؟ قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث شعر آخر غير هذا، مثل شعر الثيقان، وشعر العضد، وشعر البطن، وشعر الصدر، هذا لم يرد فيه شيء فيما نعلم، فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. وهذا هو الأكرم، لأن النمس كما قلت لكم لا يدخل فيه شعر الجسد، وإنما شعر الوجه، والله أعلم. شعر الوجه بأثر ابن مسعود، شعر الوجه بأثر ابن مسعود: ما كان فيه مضرة بالنسبة للمرأة يحلق. ما هو المضرة بالنسبة للمرأة؟ اللي هو الشنب واللحية والعنفقة، أما غير ذلك يعني شعر يصير حبها كذا وحبها كذا من ما فيه مضرة، فهذا لا تنتفوه ولا تحلقوه، فلا تنتفوه ولا تحلقوه، تتركه كما هو والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. كلام اللي الشيخ العدو يا شيخ العدو حق مصر ولا لا؟ لا لا دليل مرة. Thank you.